هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه حج من قابل أو العمرة من قابل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل الهدي في هذه الصور لازم أو غير؟ فإن صرتم فما استيسر من الهدي. من أهل العلم أن يقول يجب عليه الهدي، يعني فالواجب ما استيسر من الهدي، كما جاء نفس السياق بنفس الصيغة في دم المتعة والقران، كلها جاء فيها بما استيسر من الهدي. ودم المتعة والقران واجب بالاتفاق، وفي حكمه دم الفوات والإحصار. على كل حال مسألة خلافية، من يقول بوجوب الدم قال الآية نص فيه كما نصت على وجوبه في المتعة والقران، والنبي عليه الصلاة والسلام ذبح الهدي لما أحصر ومنع من دخول مكة. والذي يقول لا يجب يقول الآية ليست صيغتها صيغة الإلزام، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان معه زهاء 1400 شخص وقت الحديبية، معه ما يقرب من 1400 شخص وليس معهم إلا 70 بدن. 70 كم تكفي؟ 490 تكفي، 490 والبقية هل حفظ عنهم أنهم صاموا بدل الهدي لأنهم لا يجدون، أو أنهم أهدوا غير هؤلاء هذه 70؟ من أهل العلم من يقول أنه لا يلزم هدي بدليل أن العدد أكثر بكثير ممن أهدي عنهم. والحج من قابل أيضا نفس الخلاف، أو العمرة من قابل قضاء عمرة الإحصار. النبي عليه الصلاة والسلام قاضى قريشا وحج من قابل حسب الاتفاق، لكن هل هذا على سبيل الإلزام؟ هل حفظ أن الناس أمروا جميع من أحرم معه عليه الصلاة والسلام زمن الحديبية ألزموا بالقضاء؟ وهل جاء نص يدل على أنهم كلهم اعتمروا من قابل؟ هذه حجة من يقول أنه لا يلزم القضاء ولا يلزم الهدي، لأن هذا ليس في طوق الإسلام، الإنسان خارج عن قدرته وإرادته، ليس من تسببه ولا من فعله، فلا يلزم لا هدي ولا قضاء. والجمهور على أنه يلزم الهدي والقضاء من قابل. عن سالم قال، سالم بن عبد الله بن عمر قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في زمن الفتنة، فتنة الحجاج مع ابن الزبير، خاف الناس أن يصدوا عن الحج فتشاوروا فيما يصنعون، قال بعضهم نشترط، فأنكر ابن عمر الاشتراط كما سيأتي وقال أليس حسبكم، ألا يكفيكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول ما اشترط في الحديبية وحصل له الصد وصنع ما صنع، أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا تكفيكم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء، يعني هذا إذا تمكن من الوصول إلى البيت، وهذا متصور في الإحصار بالمرض مثلا أو بالفوات، أو الفوات إذا فاته الحج يذهب إلى البيت، إذا فاته الوقوف بعرفة يذهب إلى البيت وتحلل بعمرة. إن حبس أحدكم عن الحج وفاته الوقوف بعرفة طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء، يعني مع الحلق، حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. هذا استدلال من ابن عمر بما حصل منه عليه الصلاة والسلام، منع وصد عن البيت فنحر هديه وحلق رأسه واعتمر من قابل، بغض النظر هل ما حصل منه عليه الصلاة والسلام على سبيل الوجوب والإلزام أم أنه مجرد فعل لا يدل على الوجوب، لكن ابن عمر يحمله على الوجوب. طاف بالبيت وبالصفا والمروة، والرسول عليه الصلاة والسلام لما حبس ما طاف بالبيت وبالصفا لأنه منع، لكن إن تيسر له يعني إن منع حتى فاته الحج بالوقوف ثم خلي سبيله فإنه يتحلل بعمرة، وإذا منع منعا من جميع المشاعر من عرفة ومن البيت أيضا فإن هذا يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالحديبية حتى يحج عاما قابلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر من قابل في عمرة القضاء، وهي ليست قضاء لعمرة الحديبية. عمرة الحديبية التي صد عنها النبي عليه الصلاة والسلام يعدها الناس عمرة كاملة، يعدونها من عمره عليه الصلاة والسلام، فعمرة القضاء ليست قضاء عن عمرة الحديبية وإنما هي المقاضاة، والاتفاق الذي حصل بينه وبين قريش، وأهل العلم يعدون عمر النبي عليه الصلاة والسلام أربع، فيجعلون منها عمرة الحديبية وعمرة القضاء. عمرة الحديبية وعمرة القضاء، ما يجعل عمرة القضاء بدلا من الحديبية تكون واحدة، وعمرة الجعرانة والعمرة التي مع حجه عليه الصلاة والسلام. طيب ابن عمر يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب، وأنكرت عائشة ذلك عليه، قالت ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وابن عمر معه، وما اعتمر في رجب قط. ثم سردت العمر الثلاث وكلها في القعدة. منهم من يقول لا مانع من أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرة حفظها ابن عمر ونسيتها عائشة، لسيما أن خبر ابن عمر في الصحيح، لكن هذا عد مما استدركته عائشة على الصحابة حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. طيب أخذه ابن عمر من أين؟ من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، صد عن البيت واتفق مع المشركين أن يرجع هذه السنة، فما الذي حصل؟ أمر الناس بالحل، تردد الناس أن يعطوا الدنية على حسب زعمهم في دينهم، لسنا على الحق؟ نعم على الحق، وهذا من الحق، لأن بعض الناس يحمله الحماس والغيرة على الدين فيعميه عن النظر في العواقب، أو تكون نظرته قريبة، لكن ما الذي حصل بعد الشروط في صلح الحديبية التي يظن في بادئ الأمر أنها دنية؟ نرجع هذه السنة ونعتمر من قابل، ومن جاءنا منكم رددناه ومن جاءكم منا لم تردوا، شروط كان بعض الصحابة ما احتملها. نعم تجدوه في فتاوى بعض أهل العلم لسيما الكبار الراسخين منهم، من لا يقبله كثير من الشباب يستنكرون بل ينكرون على من يفتي ببعض الأشياء لقصور نظرهم، وكانت العاقبة في صلح الحديبية للمتقين، ونزل فيها سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا؟ لأن الصلح مقدمة وتوطئة للفتح. وفي علم الله جل وعلا أنه لولا هذا الصلح الذي تمكن فيه النبي عليه الصلاة والسلام من دعوة الناس فدخل بالإسلام أعداد كبيرة وجموع غفيرة، فتح بهم النبي عليه الصلاة والسلام مكة، فتح مكة. فالإنسان قد يستنكر شيئا يسمعه ثم بعد ذلك تتبين أن العاقبة فيما قاله هذا العالم، هذا الراسخ، هذا الموفق، هذا المسدد. وكم من فتوى صدرت من مشايخ الكبار ثم استنكرها جموع من الشباب ثم في النهاية تكون هي الصواب، يعني الصواب والحكمة. فابن عمر أخذ ما ذكره في هذا الخبر من الواقع، من واقع ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هاديا. لكن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا الخبر جمع فيه بين الفوات والإحصار. الفوات: إن حبس أحدكم عن الحج حتى فات وقت الوقوف طاف بالبيت وبالصفا والمروة. هل حصل للنبي عليه الصلاة والسلام أن طاف لما أحصر بالصفا والمروة؟ ما حصل. على كل حال، الذي يفوته الحج يتحلل بعمرة، والذي يحصر عن البيت بالكلية يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالحديبية، فإن وجد هديا ذبحه، حلق شعره كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يجد الهدي صام 10 أيام كهدي المتعة والقران. يصومها متتابعة أو يصومها مفرغة 3 في الحج و7 إذا رجعتم كالأصل المقيس عليه. نعم متتابعة. قلنا لو يصوم 3 أيام في الحج ما في حج، محصور من الحج، ممنوع من الحج. وهل يذبح الهدي في الحل أو في الحرم؟ الحديبية في الحل أو في الحرم؟ أو بعضها في الحل وبعضها في الحرم؟ كما يذكر أنهم إذا أرادوا الصلاة دخلوا في حدود الحرم، يعني على الحد، يعني قريبا من الموضع الذي يقال له الآن الشميسي، قريبا منه، يعني على الحدود. فإذا أرادوا الصلاة دخلوا في الحرم، وإذا فرغوا منها خرجوا. وهذا من أدلة من يقول، وهم الجمهور، أن المراد بالمسجد الحرام الذي فيه المضاعفات جميع الحرم. الخلاف في كوني عليه الصلاة والسلام ذبح في الحل أو في الحرم معروف، لأن الحد الفاصل، الفاصل بينهما يسير، يعني ما هنا بعد عن الحرم، ويمكن أن يبلغ الهدي محلة، ما في استحالة أن يبلغ الهدي محلة هو الحرم. فإذا تيسر الذبح في الحرم تعين، وإلا ذبح حيث أحصل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل الإحصار كم مرة؟ مرة واحدة في الحديبية فحلق، لأنه لما أمرهم بالتحلل ترددوا علّه أن يرجع عن قراره ويغير رأيه، لكنه أصر عليه الصلاة والسلام وحزن لعدم امتثالهم. وعدم امتثالهم ليس من باب المخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من باب ما يرون أنه غير على الدين، وأن هذا اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يغير اجتهاده. لكنه لما استشار أم سلمة وشكى عليه قالت احلق رأسك، فلما حلق رأسه عرفوا أن المسألة ما فيها خيار، كادوا أن يقتتلوا على الحق امتثالا واقتداء واتباعا له عليه الصلاة والسلام. فحلق وجامع نساءه. طيب أيهما الأول، حلق ولا نحر؟ نعم، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالحلق أول ولا النحر؟ نعم، النحر تقدم هذا، تقدم هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر ثم حلق، قالوا إن هذا في الحديبية. عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. فحلق وجامع ونحر، هذه الواو لا تقتضي ترتيب، لا تقتضي ترتيب، بدليل أنه من المجزوم به أن الجماع يكون بعد نحر الهدي، ومن نصوص الآية تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة أيضا يدل على أن الحلق بعد النحر. حتى اعتمر عاما قابلا، اعتمر في عمرة القضاء، اعتمر عمرة القضاء من قابل. رواهما البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام، دخل عليها وهي شاكية فيها مرض أو مقدمات مرض، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي حرره الحافظ بن حجر وغيره أنه عليه الصلاة والسلام لا حجاب منه، لا حجاب منه ولا يمنع أن يكون عندها أحد لئلا يتشبث بمثل هذا من يدعو إلى شيء من التساهل في هذا الأمر. دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، أريد الحج يعني معك في حجة الوداع وأنا شاكية يعني مريض أو عليه أمارات مرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي، أن محلي حيث حبستني، اشترطي على ربك. بعض الروايات فإن لك على ربك ما استثنيتي، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، يعني فإذا حصل الاشتراط وحصل الحبس والمنع والإحصار سواء كان بعدو أو مرض كما هنا حل المحرم ولا شيء عليه، لا هدي ولا قضاء، يحل في مكانه ويرجع إلى أهله. الاشتراط فإن لك على ربك ما استثنيت. من أهل العلم من يرى أنه ينفع مطلقا، كل حاج له أن يشترط، وإذا حصل له ما يمنعه حل ولا شيء عليه، وهذا معروف عند الحنابلة أنه إذا اشترط نفعه الاشتراط مطلقا. ولذا يستعمل كثير من الناس الذين يحجون بغير تصاريح، يشترطون. وتفعله المرأة إذا خشيت من نزول الحيض عليها والرفقة لا ينتظرونها، ومقتضى قول الحنابلة أن هذا ينفع. وجمع من أهل العلم يرون أن الاشتراط لا ينفع مطلقا، وأنكره ابن عمر كما في الخبر اللاحق، أنكره ابن عمر وقال به جمع من أهل العلم أن الاشتراط لا ينفع مطلقا، وما في هذا الحديث خاص بهذه المرأة. وتوسط آخرون فقالوا إن وجد ما يقتضيه من علامات مرض أو عدم تمكن من أفعال النسك فإنه يشترط وينفع كما هنا. إذا وجد مقدمات تدل على عدم التمكن من استكمال النسك فإنه ينفع، وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة. فليس لكل حاج أن يشترط، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا من معه من صحابته الكرام رضوان الله عليه، وإنما أرشد هذه المرأة الشاكية التي عندها مقدمات وتخشى لا تتمكن من أداء الحج، فالصورة معتبرة، حجي واشترطي، كأن الوصف المؤثر في نفع الاشتراط قولها وأنا شاكية. هذا قول شيخ الإسلام وهو المتجه. إذا نظرنا في حال من حج معه عليه الصلاة والسلام ما نجد فيهم من اشترط إلا هذه المرأة التي أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام للاشتراط، لأن فيه ما يدل على عدم تمكنها لو استمر مرضها أو زاد. وأما قصره على هذه المرأة مع وجود من يشاركها في العلة إلغاء للقياس، لأن الاعتبار ليس بالأشخاص، الاعتبار بالأوصاف، الاعتبار بالأوصاف، بالأوصاف المؤثرة لا بالأشخاص. هل يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى الاشتراط لأنها بنت عمه؟ لا، ما يمكن أن يقال هذا. أو لأنها ضباعة بنت الزبير لذاتها؟ لا. فما الذي يحمل على دعوى الاختصاص؟ يعني نظير ما جاء في عمرة رمضان، نظير ما جاء في عمرة رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. جاء في بعض الروايات عند أبي داود ما يشير إلى أن هذا الحكم خاص بهذه المرأة، والروايات الصحيحة في الصحيحين وغيرهما ليس فيه ما يدل على التخصيص. فقال بعض أهل العلم أن هذا الأجر العظيم والثواب الكبير حجه مع النبي عليه الصلاة والسلام خاص بهذه المرأة، وعامة أهل العلم على أن الحكم لها ولغيره، لأن العبرة بعموم اللفظ، بعموم اللفظ، ولا يوجد وصف مؤثر يقتضي قصر الحكم على هذه المرأة. أضمن يتصدر للفتوى مع الأسف أنه سئل عن الحديث قال الحديث صحيح ولا ينتظر تصحيح فلان أو علان وهو في الصحيح قال الحديث صحيح لكن ليس كل سنة ليس كل سنة هذه الفتوى جارية على قواعد أهل العلم لا تجري على قواعد أهل العلم وليس في كلامه ما يدل على مثله يعني لو قال خاص بالمرأة ولا في عمره في رمضان بعد الحجة أسهل لأن له سلف لأن بعض الناس يبادر بحلول وإن لم تكن شرعية للأزمات يرى الزحام الشديد في رمضان فيرى أن مثل هذه الفتوى تحل هذا الإشكال لكن الفتوى تحتاج إلى مستند وهذه لا يسندها شيء نعم عمره في رمضان تعدل حجة لكن ليس كل سنة طيب ضابط يعني في نيته أن يخفف من الزحام يعني كما اجتهد أهل العلم في تحديد الحج بخمس سنوات اجتهدوا في التحديد وصدرت التوجيهات بهذا وألزم الناس بذلك يعني من باب المصلح لكن قوله ليس كل سنة هذا يرجع إلى مصلح ما في دراسة مستوفية يعني من شخص واحد ما يمكن أن يصدر مثل هذه الفتوى والله المستعان حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني يعني في المكان الذي يحصل فيه الحبس والمنع وفي رواية وكانت تحت المقداد وكانت تحت المقداد الإمام البخاري رحمه الله تعالى لاحظ هذه الكلمة أو هذه الجملة وكانت تحت المقداد فلم يخرج الحديث في كتاب المناسك الحج ولا في الفوات والإحصار فيبحث عن الحديث في مظانه فلا يوجد حتى حكم جمع من أهل العلم أن البخاري لم يخرج هذا الحديث لأنه بحثوا في كتاب الحج من أوله إلى آخره والفوات وغير ما فيه البخاري رحمة الله عليه لحظ وكانت تحت المقداد هي ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام والمقداد مولى وترجم الإمام البخاري في كتاب النكاح على هذا الحديث بقوله باب الأكفاء في الدين باب الأكفاء في الدين والمقداد مولى وتزوج رباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب والقصص في هذا كثيرة بين الصحابة ومن جاء بعدهم لا يزوجون المولى بدون تردد متفق عليه واللفظ لمسلم المخرج عزا الرواية لمسلم قالوا في رواية في التعليق لمسلم في صحيح البخاري وكانت تحت المقداد في البخاري أيضا من عندك أنت؟ شو يقول؟ رواية وفي رواية وكانت تحت المقداد وش قال المعلق؟ متفق عليه في البخاري مجنون بكون البخاري والبخاري وضع الحديث في كتاب النكاح من أجل هذه اللفظة ترجم عليه باب الأكفاء في الدين فالمخرج عندنا يقول رواية لمسلم ويمن في الصحيحين ليس في مسلم فقط قال رحمه الله عن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط ينكر الاشتراط في الحج يعني هذا رأيه استنادا إلى ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام الرسول لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية ما غاب عن باله أنه يصد عن البيت. الاحتمال قائم أنه يصد من قبل قريش، ومع ذلك ما اشترط، ولا اشترط أحد من أصحابه مما دعا ابن عمر أن ينكر الاشتراط في الحج. طيب حديث ضباعة، حديث ضباعة بنت الزبير، إما أن يكون ما بلغه هذا الحديث، أو نسيه وقت التحديث، أو حمله على الخصوصية الخاص بضباعة، لكن هذا اجتهاد ينكر الاشتراط. وتبعه جمع من أهل العلم في إنكار الاشتراط مطلقا، لكن حديث ماذا يصنع بحديث ضباعة بنت الزبير؟ أنه كان ينكر الاشتراط بالحج ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم، يعني مثل ما جاء في الخبر الأول، أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم الحج طاف إلى آخره. لأنه قيل له لا تحج هذه السنة، يعني سنة محاصرة الحجاج لمكة من أجل ابن الزبير، قيل له لا تحج، أنا تدري ما الله صانع بالناس مع هذه الفتنة. أو قيل له حج واشترط فأنكر الاشتراط، الرسول ما اشترط عليه الصلاة والسلام، ويكفينا ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في الحديبية كان ينكر الاشتراط ويقول: أليس حسبكم، يعني ألا يكفيكم ما حصل له عليه الصلاة والسلام في الحديبية. وعنه رضي الله عنه، أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت بين الصفا والمروة. رواه مالك في الموطأ. نعم، جمع من أهل العلم يرون أن الإحصار إنما يكون بعدو، بحيث لا يتمكن المحرم من الوصول إلى البيت. أما إذا كان بمرض، من حبس دون البيت بمرض، فإنه يتمكن من الوصول إلى البيت محمولا، فيطاف به ويسعى به محمولا، أو يمرض حتى يخف مرضه أو يزول، ثم يطوف ويسعى ويحج. من حبس دون البيت بمرض، وهذا قول جم من أهل العلم أن المرض ليس من سبل الإحصار ولا مما يقتضيه، لأنه بالإمكان أن يحمل ويكمل المناسك، وبالإمكان أن يمرض، فإذا خف مرضه أو زال طاف بالبيت وبين الصفا والمروة. ها؟ حادث ودخل المستشفى، يبقى على إحرامه، على كلام ابن عمر يبقى على إحرامه حتى يشفى ويطوف ويسعى، على كلام ابن عمر، مع أنه تقدم أن جمع من أهل العلم أن المرض من أسباب الإحصار. منهم من يفرق بين الحصر والإحصار، بين الحصر والإحصار، والمادة كلها تدل على المنع، لكن الحصر بالعدو والإحصار بالمرض، والإحصار بالمرض. وبعضهم يعكس، يقول الإحصار بالعدو والحصر بالمرض، ومنهم من يجعل الإحصار والحصر بمعنى واحد. والذي في القرآن حصر ولا إحصار؟ ها؟ إحصار، لأنه مصدر احصرتم، مصدر الرباعي وليس مصدرا للثلاثي، فإن حصرتم ليكون حصرا. قال رحمه الله عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر سقط من دابته فحصل الكسر في أي موضع من بدنه أو عرج أصابه شيء بقدمه فصار لا يستطيع المشي فقد حل وعليه الحج من قابل، يعني أن الإحصار يحصل بالمرض. في كلام ابن عباس قال في هذا الحديث قال فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، صدق راويه الحجاج بن عمرو. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه ورواته ثقات ورواته ثقات. قال وقد روي عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو وهو أصح، قاله البخاري. عندنا في رواية الباب عن عكرمة عن الحجاج بدون واسطة، عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو بدون واسطة. وقد روي عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بواسطة عبد الله بن رافع، وهي الصحيح عند البخاري، ولا مانع من تصحيح الطريقين بحيث يروي عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج ثم يرويه مرة ثانية عن الحجاج بدون واسطة، يعني حمله بواسطة عبد الله بن رافع عن الحجاج ثم لقي الحجاج فحمله عنه بدون واسطة، وهذا كثير، لا سيما إذا وجد التصريح بالتحديث وهو موجود في بعض طرق الحديث، فيكون عبد الله بن رافع في اصطلاح أهل العلم من المزيد في متصل الأسانيد. العكرمة مولى ابن عباس، مولى ابن عباس اتهم برأي الخوارج، اتهم برأي الخوارج، وأطال الحافظ ابن حجر في ترجمته في مقدمة فتح الباري وأجاب عن جميع الاتهامات، وكذلك الحافظ الذهبي أجاب في سير أعلام النبلاء عما نسب إليه، لا سيما وأن عكرمة من رواة الصحيح، وفي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة، فالبخاري يحتج بعكرمة، فما نسب إليه لا يصح، مع أنهم بالنسبة لتلبس ببدعة الخوارج يروون عنه، يروون عنه، حتى البخاري رحمة الله عليه روى عن عمران بن حطان وهو من رؤوس الخوارج، وهو من رؤوس الخوارج، وابن حجر يقول لا مانع من الرواية عنه وقد عرف بصدق اللهجة. الخوارج يكفرون بالذنوب والكذب ذنب، فهل يتصور أن يكذب ويكفر بالذنب؟ يعني أهل العلم يرون أن الخوارج أصدق الطوائف من أهل البدع بخلاف الروافض، فهم أكذب الفرق، فيرون عمن اتصف بهذا الوصف ومن تلبس بهذه البدعة، لأن شرط القبول وهو الصدق موجود. يقول في تخريج البخاري لعمران بن حطان، يقول ابن حجر لا مانع من التخريج له وقد عرف بصدق اللهجة. والعين وهو يتتبع ابن حجر ويرد عليه فقال كيف يعرف بصدق اللهجة وهو مادح قاتل علي رضي الله عنه، مدح ابن ملجم لما قتل علي، فهل هو صادق اللهجة؟ يمكن أن يوصف بصدق اللهجة وقد مدح قاتل علي؟ نعم ممكن. لماذا؟ لأنه ينصر ما يراه الحق، ينصر ما يراه الحق، وإن كان

على صفاحهما متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم وقد روي موقوفا. وعن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه قلت حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي أو ما يكره. فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده ويدي أقصر من يده فقال أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثير التي لا تنقي. قلت إني أكره أن يكون في السن نقص وفي الأذن نقص وفي القرن نقص. فقال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. رواه الإمام أحمد هذا لفظه وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه وصححه الترمذي وغيره وقفه يقول المؤلف رحمة الله عليه باب الهدي والأضاحي. الهدي والأضاحي: الهدي ما يهدى إلى البيت من واجب ومندوب، من واجب ومندوب. الواجب مثل هدي المتعة والقران، فما استيسر من الهدي سمى هدي وهو واجب. وما يهدى إلى البيت مما لم يوجبه الشرع كما يهديه الحاج الذي لا يلزمه هدي، أو يهديه من هو مقيم ببلده كما أهدى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة على ما سيأتي، هذا كله هدي. والأضاحي جمع أضحية، ويقال لها ضحية وتجمع على ضحايا كهدية وهدايا، ويقال لها أضحاة، وسميت بذلك لأنها تذبح في وقت الضحى من يوم العيد كما يقال عيد الأضحى. عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. الرسول صلى الله عليه وسلم مقيم بالمدينة، ليس في حج ولا عمرة، وأراد أن يهدي إلى البيت، ففتلت عائشة القلائد التي تعلق على هذه البدن لتعرف أنها هدي فلا يتعرض لها. فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها. أشعرها يعني ضرب صفحة سنامها بالسكين حتى خرج دمها لتعرف أنها هدي، كما أنه عليه الصلاة والسلام كان يسم إبل الصدقة. ولا شك أن فيه هذا في شيء من التعذيب، لكنها مفسدة مغمورة في جانب المصلحة المرتب عليه، وهذا جاء عن المشرع الذي الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. ولا يقال في جنابه عليه الصلاة والسلام أن هذا ينافي الرحمة والرأفة، لا أبدا، هذه لتكون علامة على أنها هدي فلا يتعرض لها. ثم أشعرها وقلدها بالقلائد التي فتلتها عائشة ثم بعث بها إلى البيت، يعني إلى مكة، وأقام بالمدينة. هذا الهدي لا وقت له، في أي وقت، لكن الإشكال أننا في هذا الوقت نذكر مثل هذه السنة، ثم إذا طال بنا فالزمان نسينا. نقول هذه الأيام وأيام الحج زحام، ما يصلح أن تبعث بهدي من بلدك في أوقات الزحام، حتى يخف الزحام ابعث هدي. هذا حصل كثيرا، يعني هذا التسويف يحصل. كل ما المانع أن تنتظر إلى محرم أو صفر أو ربيع. الناس يعني فقراء الحرم ليسوا بحاجة في هذه الأيام، في أيام الحج ليسوا بحاجة مثل ما إذا مضى على الحج أشهر وانتهى ما عندهم من لحم. فانتظر حتى يخف الزحام وتتمكن من بعث الهدي ويصل إلى مساكين الحرم وهم بحاجة إليه. ثم الإنسان، لأن جرت عادة دراسة أحكام المناسك فيما بين العيدين، لأن الناس يتأهبون للحج فيه، وهذه وقت مناسب جدا لدراسة المناسك. لكن يمر مثل هذا ثم تقول، تعلل لنفسك أن سوف أبعث الهدي إذا خف الناس واحتاج مساكين الحرم إلى اللحم، ثم بعد ذلك تنسى. وهذا الحاصل، كم من شخص قال هذا الكلام ثم نسي، ثم إذا جاء من قابل ذكر، وهكذا. وهذه السنة بعث الهدي والإنسان مقيم في بلده سنة مهجورة، فمن أحياها فله أجرها وأجر من عمل بها من اقتدي به. ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. لأن من أهل العلم من يقول لا يفعل شيئا من محظورات الإحرام حتى يبلغ الهدي محلة، هو ما دخل في نسك ولا في إحرام. نقول هذه الآية تشمل، بعث بهدي وما دام ما وصل الهدي محله وذبح فيمتنع مما يمتنع منه المحرم، استدلالا بالآية. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث بالهدي ويقيم بالمدينة فما يحرم عليه شيء مما أبيح له، ويكون المراد بالآية حتى يبلغ الهدي محله بالنسبة لمن تلبس بالإحرام، لمن تلبس بالإحرام. أما الشخص الذي ما تلبس بالإحرام، ما الذي يمنعه من مزاولة هذه المحظورات؟ وحينئذ لا يدخل في الآية. والحديث موضح ومبين للمراد من الآية، فما حرم عليه شيء كان له حلا. قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، أمره أن يقوم على بدنه. الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى 100 من الإبل. هذه الأمور ما لم تتميز. القدر الزائد على الواجب إن كان متميزا بنفسه فهو مندوب، وإن لم يتميز بنفسه فهو واجب. طيب، الواجب ما استيسر من الهدي كشاة أو سبع بدنة. 99 متميزة ولا غير متميزة؟ 99 متميزة، لكن الأسباع 7 منها 1 هو الواجب، والستة نعم، 6 غير متميزة. القاعدة تضبط مثل هذه الأمور، ويندرج تحتها فروع كثيرة جدا. القدر الزائد عن الواجب، يقول إن كان متميزا فهو مندوب، وإن كان غير متميز فمحل خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول واجب تبعا للواجب لأنه لا يتميز عنه، ومنهم من يقول أيضا مندوب. فالتسع والتسعين متميزة، والواحدة الزيادة على السبع غير متميز، فتصلح مثال للقاعدة. يعني من أراد أن يخرج كيس كامل في صدقة الفطر عن شخص فأخرج فيه كيس فيه 15 صاعا، هذا متميز ولا غير متميز؟ لكن لو كان الكيس ووضع كل صاع في كيس مستقل عرف أن هذا متميز وباقي صدق. وإذا بذل الكيس كاملا من غير تمييز للواجب من المندوب، عند جمع من أهل العلم أنه يكون كله واجب، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا فرط فيه ولم يوصله إلى مستحقه. هل يضمن كيس ولا يضمن صاع؟ يضمن كيس ولا يضمن صاع؟ غير متميز. هذا اشترى كيس في 15 صاعا وقال بدل ما أطلع صاع أحد أطلع الجميع، ولا ميز الواجب من غير الواجب على القول بأن الكل واجب، ثم فرط في حفظه ولم يوصله إلى المسكين، يضمن كيس ولا صاع؟ يضمن كيس، لأنه فرط في واجب فيضمن الواجب. والذي يقول لا، الواجب عليه ما أوجبه الله عليه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، يقول لا يضمن إلا ما أوجب الله عليه. ومن صور هذه القاعدة، إذا جئت والإمام راكع وقد مضى القدر الواجب على الإمام بأن يكون ركع واستقر واطمأن وقال سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا القدر الواجب، ثم أدركته وهو يقول سبحان ربي العظيم الثانية والثالثة والرابعة والسابعة، الزيادة على الواجب متميزة ولا غير متميزة؟ متميزة ولا غير متميزة؟ غير متميزة. فهل يمكن أن يقول من لا يرى صلاة المفترض خلف المتنفل أن هذا الإمام متنفل وأن مفترض؟ يمكن أن يقول هذا؟ لأن وقت الواجب فاتك، أدركت المندوب فيما بعد الواجب، لكنها زيادة غير متميزة فهي ملحقة بالواجب. فروع هذه القاعدة كثيرة جدا ويحتاجها كل واحد منا، لكن مع الأسف أن من خلال المداولات والمناقشات مع الأخوان نجد كثير منهم لا عناية له بالقواعد، لا عناية له بالقواعد. قاعدة تضبط لك عشرات المسائل، فعلى طالب العلم أن يهتم بها. كيف يكون فقيه؟ ما يمكن أن يكون لديه فقه النفس على ما يقولون حتى يعرف هذه الأمور. والواجب على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قارن ما استيسر من الهدي وما استيسر من الهدي، يحصل بشاة أو سبع بدنة، فالتسع والتسعين متميزة، وستة الأسباع مع السبع الواجب غير متميز. فهذا مثال للقاعدة بشقيها. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه بعد أن تم نحرها وأخذ بضعة من كل واحدة منها، وجعل هذه القطع وهذه الأبضاع في قدر وأكلا منها وشربا من مرقها. والأكل والإطعام، الأكل والإطعام كلوا منها وأطعموا، كلوا منها وأطعموا، كل منهما واجب عند الظاهر، يجب أن تأكل عند الظاهر، لكن لو لم تأكل ماذا يقول جمهور أهل العلم؟ عليك شيء؟ ما عليك شيء، ما عليك شيء. النبي عليه الصلاة والسلام أكل مثال الأمر، وهذا هو الأصل وهو المستحب، لكن الواجب هو إطعام المساكين. ويقولون في الأضحية ومثلها العقيقة على ما سيأتي، يأكل ويتصدق ويهدي أثلاثا، فإن أكلها كلها إلا أوقية ضمنها، فإن أكلها كلها إلا أوقية جاز، وإن أكلها كلها ضمن الأوقية، على ما سيأتي في الأضحية والعقيقة. أمره أن يقوم على بدنه، يعني التي تم نحوها، وأمره أن يقسم بدنه كلها، يعني قبل نحر يقوم على رعايتها ونحر ما بقي مما لم ينحره النبي عليه الصلاة والسلام، وأمره أن يقسم بدنه كلها على مساكين، يقسم لحومها وجلودها وجلالها، يعني ما تغطى به ويقيها الحر والبرد تبعا لها، في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. لماذا؟ لأن الجزار يستحق أجرة، والأجرة قدر زائد على الهدي والأضحية، فإذا أعطي شيئا منها في مقابل الجزارة فكأنه باع جزءا منها، ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية. ها؟ الهدية للغني والقريب والجار وما أشبه، الصدقة للفقراء والمساكين. قال ولا يعطي في جزارتها شيئا منها. لو أعطى الجزار أجرته كاملة ثم أعطاه منها لا على سبيل الإجارة والمقاضاة، وإنما أعطاه الإجارة كاملة ثم أعطاه شيئا من هذه الأضحية والهدي، في شيء ولا ما في؟ ما في، إنما المحظور والممنوع أن يعطى شيئا منها في مقابل الأجرة. يذكر بعض الأخوان صورة تحصل في السوق، يأتي من عليه هدي أو أضحية إلى سوق الغنم، ثم يقال الرأس بخمسمائة، الرأس بخمسمائة، يقول ما عندي إلا أربعمائة، ويكون معه الجزار، يقول ادفع الأربعمائة وندفع الخامسة، المئة الخامسة ندفعها من عندي، ثم بعد ذلك تصرف، إما أن يأخذ جلد ولا يأخذ لحم ولا يأخذ، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز ذلك البتة، لأن هذا في حكم بيع بعضها، حكم بيع الخمس منها. ولا يعطي في جزارتها منها شيئا، متفق عليهما واللفظ المسلم. وعن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي. أبو الزبير معروف بالتدليس، أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، يروي كثيرا عن جابر، وقد يصرح بالسماع كما هنا، وقد يروي عنه بالعنعنة. فأبو الزبير من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، الذي يشترط أهل العلم في قبول خبره التصريح. قال سمعت جابر بن عبد الله، طيب لو ما صرح قال عن جابر والخبر في صحيح مسلم مثلا، ما صرح بالتحديث وعنعن عن جابر في صحيح مسلم في أحاديث، تصحح هذه الأحاديث وتضعف، صحح. وليس لأحد كائن من كان أن يتطاول على الصحيح فيعل أحاديثه بهذه العلة. فعنعنات المدلسين في الصحيحين عند عامة من يعتد بقوله من أهل العلم محمولة على الاتصال ولا كلام لأحد. منها ما وجد مصرحا فيه بالسماع في كتب أخرى، وهذا يكفي. ومنها ما حمل على الاتصال تحسينا للظن أو إحسانا للظن بالشيخين، لا سيما مؤلفي هذين الكتابين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول. لكن لو جاءنا عن أبي الزبير عن جابر في سنن أبي داود قلنا لا لا، بد أن يصرح في صحيح مسلم، لا يلزم أن يصرح بالتحديث. قال عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي، الهدي أخرجه الإنسان عن ملكه لله جل وعلا، لا يجوز أن يبيع منه شيء ولا يجوز أن يؤجره يركب بأجرة، لأن هذا رجوع فيما أخرجه لله جل وعلا. لكن يركب ولا ما يركب؟ قال سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف، اركبها بالمعروف، يعني لا تشق عليها، اعتبرها من دوابك التي تخشى عليها الضرر، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. ما يكون معك بدنة لك وبدنة أهديتها فتركب البدنة التي أهديتها خشية أن تشق على بدنتك فتتأثر بهزال أو مرض أو ما أشبه ذلك، لا، إذا ألجئت إليه. وعلى هذا إذا كان معك بدنة أهديتها وبدنة ما زالت في ملكك فإنك تركب البدنة التي ما زالت في ملكك، ولا يجوز لك أن تركب البدنة التي أهديتها. فإذا لم يكن معك بدنة لك فإنك تركب البدنة التي أهديتها بالمعروف من غير أن تشق عليها حتى تجد ظهرا، يعني مركوبا تركبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن، يبعث معه وهو في المدينة، ثم يقول إن عطب منها شيء، يعني قارب الهلاك، قارب الهلاك، يعني خشيت عليه، فخشيت عليه موتا فانحرها، يعني ولو لم يبلغ الهدي محله، يعني في الطريق انحرها. لماذا؟ لأن هذا ارتكاب لأخف الضررين، بين أمرين، إما أن تموت في الطريق ولو استفاد منها أو يذبح، ارتكاب لأخف الضررين. قال فانحرها، لو تركها حتى تصل حتى يبلغ الهدي محله تموت قبل، خشي عليها أن تموت، قال فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها، النعل الذي علق عليها ليعرف أنها هدي اغمسه في دمها، ثم اضرب به صفحتها، يعني لطخ صفحتها بالدم لتعرف أنها هدي، فيأكل منها من يمر بها من المساكين، ثم اضربي صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك، يعني ولو كنتم مساكين ولو احتجتم إليها لا تطعمها. لماذا؟ ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. لماذا لا يطعمها؟ والوصف متحقق. نعم، سدا للذريعة، سدا للذريعة. لماذا؟ لئلا يشتهي هو ورفقته اللحم ثم يستعجل عليها ويقول خشينا عليها أن تموت، لكن حسمت المادة وقطع عليه الطريق وسدت الذريعة الموصلة إلى مثل هذا الاحتيال. إلى وين؟ إذا وجد في بلدك من تأمنه وتثق به وقال أنا أشتري الهدي وأقلده وتوكل عنك في بلدك وأبعث به، ما في مانع، ما في مانع. لكن كونك تشتري وتأتي به إلى بيتك وينظرونه ويرونه إحياء للسنة وتفتلون القلائد تعلقون عليها، ثم بعد ذلك تقول يا فلان ود، إما من أولادك أو من غيره. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. العادة أن النبي عليه الصلاة والسلام يهدي الإبل، وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بإيش؟ بالبقر. وأهدى عليه الصلاة والسلام مرة غنما، فالهدي والأضحية والعقيقة كلها محصورة في بهيمة الأنعام، في بهيمة الأنعام المنصوص عليها في سورة الأنعام ثمانية أزواج، الإبل والبقر والغنم من الضأن والماعز، فلا يجزي غير بهيمة الأنعام، لا يجزي غير الأصناف الثمانية. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته التي يريد إهداءها فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، ضربها بالسكين حتى طلع خرج دمها وسلت الدم، وسلت الدم. وعرفنا أن هذا تترتب عليه مصلحة راجحة كالوسم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسم إبل الصدقة، يكويها بالنار لتعرف أن هذه من إبل الصدقة، وهذه يضرب صفحة سنامها ليعرف أنها هذه، أيه يعني خاص بما منهم من يقول البقر حكم حكم الإبل، لكن الغنم ما تشعر، ما تحتمل. فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم، وقلدها نعلين ثم ركب راحلته. ما ركب على هذه التي أهداها لأنه لم يلجأ إليها، وفي والقيد المعتبر في الحديث السابق اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، هنا معه راحلة فلم يلجأ إليها، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج، لما استوت به على البيداء أهل بالحج. وسبق في حديث ابن عمر من قوله بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقولون أنه أهل بالبيداء، هذا كذب على الرسول، إنما أهل بالمسجد. وعرفنا أنه جاء الخبر الصحيح بهذا، أهل بالبيداء، وأهل لما استوت به راحلته، وأهل قبل ذلك بعد الصلاة بالمسجد، فمن رآه أهل بالمسجد قال أهل بالمسجد، ومن رآه أهل حين استوت به راحلته قال ذلك، وقد يخفى عليه أنه هل قبل ذلك، والذي رآه يهل بالبيدة قال أهل بالبيدة، ولا تنافي بين هذه، لأن الإنسان قد يرى وغيره يرى وغيره يرى ولا يتفقون في هذه الرؤية، فيحدث كل بما رأى. فلما استوت به على البيداء أهل بالحج، رواه مسلم وأبو داود وزاد، وسلت الدم بيده. وسلت الدم هناك مطلق، في رواية بيده وفي رواية بأصبعه، المقصود أن السلت يحصل بهذا وهذا. وعن جابر رضي الله عنهما قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. يعني البقرة والبدنة في باب الهدي والأضاحي الحكم واحد، والبقرة ملحقة بالبدن، لكن في باب الغنائم عدل النبي عليه الصلاة والسلام البدنة بعشر من الغنم، البدنة بعشر من الغنم، فهذا الباب يختلف عن هذا الباب. يعني في باب الأسفار والمغازي وكذا الحاجة إلى البدن أكثر من الحاجة إلى الغنم، فترخص الغنم في مقابل الإبل، وفي حال نحر الهدي والأضاحي الناس ينظرون إلى اللحم، ما ينظرون إلى كونها تركب، فالمعادلة في هذا الباب تختلف عن المعادلة في باب الغنائم. نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، وكان معهم من البدن سبعون، معهم سبعون من الإبل من البدن، وعرفنا أن عددهم يقارب 1400، وإذا ضربنا 70 في 7 قلنا الذين أهدوا 470، 490، نعم 490، والبقية اللي يحفظ أنهم صاموا أو أهدوا غنم أو ما أشبه ذلك، هذا ما ذكر، مما يجعل بعض أهل العلم أن المحصر لا يلزمه دم، وإنما هذا من باب التطوع، وعامة أهل العلم على أنه يلزمه، لقوله جل وعلا: فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، رواه مسلم. والحديث الباقي في الأضاحي نقف عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.